Thank you. صلي على النبي صلي. Oh. الله الله الله. بسم الله الرحمن كمان يا حج النبي. نعم يا سلام. الله يكرمك يا حاج. ومن ذلك